فيها حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف خلوف بعدهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أي وليس وراء ذلك وراء هذه الدرجات لا سيما الدرجة الثالثة وهي الإنكار بالقلب، لأن الإنكار باليد يجر عليك مشاكل، والإنكار باللسان يجر عليك مشاكل. طب الإنكار بالقلب أي مشاكل تجر عليك إذا أنكرت بقلبك؟ يعني أنت ممكن تبقى جالس مع إنسان وأنت بتلعنه وأنت بتسبه وأنت تدعو الله عليه، لكنه لا يشعر بشيء من ذلك، لا يعلم أنك تدعو عليه، أنت بتوقره وتبجله وتمدحه والكلام ده وقلبك يلعنه، فهو لا يطلع على القلب. فعدم إنكار القلب دلالة على استمراء المعاصي، استمراء المعاصي. ولذلك كان أقتل داء للقلب هو إلف العادة، إلف العادة. إنسان عايش في مكان فيه معاصي مستمرة، هو الأول بينكر وبعدين الإنكار يخف شيئا فشيئا فشيئا فشيئا حتى يستمر هذا المنكر بعد ذلك. وأنا أذكر يعني لكم شيئا وقع لي لما كنت أسكن في القاهرة أمام القرافة الصغرى. القرافة الصغرى أشهر قرافتان في التاريخ، القرافة الكبرى والقرافة الصغرى، مجموعة المقابر اللي هي تصل إلى عشرات الأفدان. فكان يعني في اليوم الواحد كانوا بيدفنوا في القرافة دي 6 7 8 10. فأول ما أسمع الصراخ أطلع على النافذة أنظر بقى ليه اللي هم شايلين بقى الجثة والنعش، وبعدين أنا شايفه بقى يعني يفتحوا القبر وحطوا الجثة، وقاعدين بقى بعد ما خلصوا كله بينصرف، اللي بيركب عربيته والمركب والأتوبيسات والكلام ده، وأنا مستحضر لي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب وحديث عبد الله بن عمر وابن مسعود بقى في سؤال القبر والملكين والكلام ده. فأجلس بعد ما هم كلهم ينصرفوا وأنا أتذكر هذه الأحاديث وأتصور هذا الذي دفن الآن كيف قام من كيف قام من في قبره، وكيف يسأل وترى أهو مسدد أجاب عن أسئلة الملكين ولا لم يجب، وذهني يأخذ ويدي ويجيب، ولا أستطيع أن أنتفع بنفسي أيام، لا بعرف أكل ولا بشرب ولا الكلام ده. بسبب إيه؟ بسبب حياة المعاني عندي. ما فيش ساعة أسمع الصراخ أجري برضو على النافذة عليهم برضو شايلين نفس النعش ونفس القصة مكررة. لم يمضي 3 أشهر إلا وإيه بدأت رجلي تخف على النافذة، أسمع الصراخ ما عدتش بجري زي الأول خلاص. بعدين رصفوا في وسط المقابر طريقين كده، كنت أركب السيارة وأعدي في وسط المقابر عادي خلاص، ندعي الدعاء لكن ما فيش مشاكل خلاص. القلب تعود على المسألة دي، قلب تعود على المسألة دي، ميت في ميت في ميت في ميت خلاص تعودت على المسألة دي وخفت الايه المسألة. بخلاف الذي لا يزور المقابر الا لماما، اول ما بيروح المقابر يشعر به بقشعريرة في بدنه، بخلاف الحانوتي. الحانوتي مثلا يجي يعدل الجثة ما تتعالجش معاه يقول يا اخي اتعدل، ها حط تحتيه طوبة والكلام ده. وساعات الحانوتي ينكت على الميت يقول يا سلام على خشمه، يا سلام على مناخيره، يا سلام على كذا والكلام ده. الحانوتي اتعود على كده، ومسألة الموت بالنسبة له تصبح مسألة راتبة. بالعكس إذا ما دفنش الموت يشعر بوحشة كده في قلبه وإن في حاجة حياته مش سليمة، يعني إذا ما كانش في موتة واخدلك. بسبب إيه؟ بسبب إلف العادة. لذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعيش في الديار التي تكثر فيها المناكير والفواحش، حتى أنه صلى الله عليه وسلم لما مر على الحجر من ديار ثمود أسرع بناقته ونكس رأسه صلى الله عليه وسلم ويعني جعل ثوبه على رأسه وقال أسرعوا إذا مررتم بمقابر الذين ظلموا فأسرعوا حتى لا يصيبكم ما أصابهم. طب دول موتى، طب ده ميت، طب الحي مثلا الطبع سراق كما يقال، طب ده حي ممكن تأخذ من طبع ويأخذ من طبع، لكن ده ميت مدفون وقد أرم عبارة عن عظام ناخرة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مررتم بديار الذين ظلموا فأسرعوا حتى لا يصيبكم ما أصابهم. فكيف بالسكنى معهم؟ فكيف بملابستهم؟ فكيف بتقليدهم؟ فكيف بنقل شعائرهم ونقل أخلاقهم وخصالهم وعاداتهم وتقاليدهم؟ لا شك أن هذا أقتل، أقتل للقلب. وأنا عندما كنت في بلاد من البلاد الأجنبية رحت مع بعض إخواننا لشراء شيء من محل من المحلات في شارع مزدحم، وكان الشارع ده فيه سينما، والسينما على طابور طويل، والطابور طويل طبعا رجال ونساء قاعدين يقبلوا بعض والكلام ده على ما يجي دورهم في قطع التذاكر، وبعدين يدخلوا الفيلم. أنا طبعا الجماعة اللي كانوا معايا سبقوني وأنا كنت وراهم مع بعض الناس. المهم فلما نظرت إلى هذا المنظر كأنما رماني أحد بحجر، شعرت بقشعريرة في بدني مش متعود على المنظر ده. فهم لما نظروا إلي وجدوني كذلك نظر بعضهم إلى بعض وتبسم. لما رجعنا إلى السكن سألتهم قلت لهم يا جماعة أنتم يعني تبسمتم ويعني كنتوا مع بعض كده كأنكم تقولون لبعض كلاما، قالوا والله إحنا قلنا حننظر إليك هل سيظهر عليك ما ظهر علينا أول مرة لما جينا هذه البلاد ولا لا. هم أول ما جاءوا هذه البلاد برضو كان أول ما يشوف المناظر دي كان على طول يقشعر وقلبه كده ينقبض بسبب إن هذا مخالف لدينه وما يعلمه من أبجديات دينه. هو عليه لما عاش بقى واشتغل وعاش سنة وسنتين وعشرة وعشرين حينكر إيه ولا إيه؟ فتعود قلبه أن يرى مثل هذا فاستمرأ هذا، إن لم يستمره على الأقل لا ينكره. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن نلابس أهل المعاصي، وحديث الرجل الذي قتل 99 نفسا يعني كلكم يحفظه، وفيه أن الرجل القاتل لما ذهب إلى العالم الثاني وقال له إني قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال نعم، ومن يحجز عنك باب التوبة اخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعملون الصالحات فاعمل معه. فالرجل الذي استمرأ العصيان في أرض من الأراضي لدرجة أن أهل الأرض عاجزوا أن يردوه، قالوا قتل 100 نفس يعني يفتح البنادم كالدجاج، فكل بنادم خايف على نفسه، أول ما يجي يعترض عليه يقول لك هيذبحني يخليني أنا رقم 20 رقم 30 أي رقم من الأرقام، فكله خايف وكله يتملقه وينافقه حتى لا يؤذى. يبقى هذا الرجل طالما بقي في أرض العصيان الكل عمل ينافقه يبقى لن يتوب. قال له أفضل شيء إذا أردت أن تتوب أن تخرج من إلف عادتك إلى بلاد الصالحون فيها كثيرون ولا يدعون أحدا يجهر بمعصية أبدا إلا أخذوا على يديه، فلا يجر فاسق ولا رجل يريد أن يعصي الله أن يعصي الله في وسطه. قال له اخرج من أرضك أرض السوء إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعملون الصالحات فأعمل معهم. فلما خرج الرجل إلى الأرض وهو يريد أن يتوب مات، فاختصمت في ملائكة الرحمة وملائكة العذاب على آخر الحديث الذي تعرفونه جميعا إن شاء الله تعالى. إذا أكثر شيء يهدد القلب هو إلف العادة، ولذلك كان من عقوبات ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الختم على القلب. وقد ورد هذا في حديث حذيفة ابن اليمان الذي أخرجه الشيخان في صحيحهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلس يتذاكر مع جماعة من الصحابة الفتن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أيكم يذكر الفتنة التي تموج موج البحر؟ فقال بعض الجلوس أي يعني أفتنة الرجل في أهله وماله، إن الواحد مثلا يكون بحب ولده جدا فما يطلعش الزكاة علشان يسيب فلوس للولد. ما دي فتنة. إن يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. مش شرط العداوة أن الولد يمسك سكينة لأبوه أو أن الولد يجهر بالعداوة لأبوه، لا، ده من العداوة أن يحب الوالد ولده بدرجة مرضية تمنعه من التعلم والجهاد وإخراج الزكاة وإخراج الصدقات والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإذا خايف على الولد بسبب كثر حبه للولد، يبقى الولد ده حرمه من الجنة أو حرمه من درجات الجنة إذا صار عدو. الرجل ده بيحب مراته جدا، فكل ما تأمره بأمر ولو كان معصية يفعله، أو إن مراته مكلفاه فوق طاقته لطلباتها لا تنتهي، فبدل ما يشتغل وردية واحدة بيشتغل وردية واثنين وثلاثة وأربعة، فيضيع الصلاة ويجيب الصلاة كلها على بعضها آخر النهار. طب المرأة دي صارت عدوة لزوجها. فالحاصل بقى ان هم لما قالوا له فتنة الرجل في اهله وماله قال لهم لا، تلك، شوف كلام عمر بقى ابن الخطاب، تكفرها الصلاة والزكاة والصدقة، زاد البخاري، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. انما اريد الفتنة التي تموج كموج البحر. قال حذيفة انا، قال لله ابوك، ما هي؟ فذكر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بعض ما أثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. الله أكبر. رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربد لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه كالكوز مجخية. يبقى من عقوبة الترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الختم على القلب، يصير القلب كالكوز مجخية. كوز المجخي المقلوب معروف، يعني مثلا هذا الإناء، هذا الإناء أو معدول مستقيم، أنا كده أقدر أحط فيه أي سائل أنتفع به، فإذا ما قلبته لم يكن له فراغ يستوعب شيئا، هذه معنى كالكوز مجخية، بسبب أن هذا القلب لا ينطلق إلا من هواء. مسألة فقهية مختلف فيها، يبحث عن ما يوافق هواء الموضوع، ولا يزال يفعل هذا مع هذه المسألة، ومرة ثانية مع المسألة الثانية، ومرة ثالثة مع المسألة الثالثة، حتى يكون أسود مربادا لا ينطلق إلا من هواء. يبقى الأمر المعروف عن المنكر واجب لا ينفك عنه أحد مطلقا. عجز باللسان عجز باليد ماشي الحال، دي احنا هنتكلم عنها ومبين ان الناس يتفاوتون فيها، لكن القلب رجل يرى معصية ولا يكره فاعلها، يرى معصية بل يوافق فاعلها وقد يشاركه، كما حدث لبني إسرائيل، ضرب الله عز وجل قلوب بعضهم ببعض بسبب ايه؟ بسبب ان الرجل كان يفعل المعصية فيراه الآخر من بني إسرائيل فيقول يا فلان لا يحل لك أن تفعل، ثم لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسه، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض وأهلكهم جميعا. ولذلك ربنا عز وجل قال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. لا يتناهون أي لا ينكر بعضهم على بعض، فيبقى الختم على القلب دي اول العقوبات. في عقوبه اشد واطم، والعقوبه دي عقوبه تعاقب بها الامم التي تركت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الهلاك العام، وهو الهلاك العام كما حدث لبني اسرائيل. قال الله عز وجل: واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. حرم عليهم لاصطياد يوم السبت، عملوا ايه؟ حفروا الاخاديد والحفر بجانب البحار والترعة، ترعة او بحر، قال لك نحفر حفرة واسعة كده، وعمل ماسورة ما بين الحفرة وما بين البحر. يوم السبت بيدخل يفتح الحفر، يفتح الفتحة بتاعته دي امتى؟ يوم السبت. اصطاد هو، قال لك انا ما اصطادتش، هو اصطاد يعني انصب شبكه، اعمل اي حاجه، اطلع السمك من الميه، هو ده معنى الاصطياد. لكن السمكه جايه من البحر على الحفره اللي انا عاملها، انا ما اصطادتش حاجه، السمكه اللي دخلت بمحض ارادتها يعني. تمام. يوم السمك كان يوم السبت بقى كما قال الله عز وجل: تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. الشرع يعني من كتر السمك راكب بعضه فباين من الميه، وتلاقي القرموط كده رافع راسه وماشي في الميه، ايه بيقول لهم ايه يعني انا اهو الجدع فيكم يقرب مني. وطبعا محرم عليهم يصطادوا ايه؟ يوم السبت. يوم السبت مش شايفين الميه من كتر السمك. يوم الحد ولا بكرور، ها ملوش ولا سمكات كده. يوم الحد قال لك هنفضل في الموضوع ده لحد امتى؟ يوم السبت هيموتوا من كتر ما بيشوفوا السمك. يوم الحد ما لوش ولا سمك، قال لك خلاص نحفر الحفره دي ونعمل الماسوره والسمك هيدخل. نيجي اول ما السمك يدخل الحفره اللي احنا عاملينها نقوم سدين عليه الماسوره، ونسيبه بقى ليوم الحد ونصطاده كده يوم الحد. يبقى احنا كده خالفنا ولا ما خالفناش؟ لا، احنا كده لم نخالف. فربنا عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. حاضرة البحر يعني قريبة من البحر. إذ تأتيهم حيتانهم، الحوت هو جنس السمك سواء كان كبيرا أو صغيرا، واختصه العرف بالحجم الكبير. يقول لك حوت اللي هو الحاجة الكبيرة أوي، لكن السمك أيا كان حجمه اسمه حوت. قال ابن عباس: اشتهيت حيتانا، وذكر حديثا اشتهيت حيتانا يعني عايز اكل سمك. تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، زي ما قلنا السمك راكب بعضه، ويوم لا يسبتون، لما يعدي يوم السبت ويجي الحد لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. سئل بعض العلماء: هل تعلم في كتاب الله عز وجل آية فيها أن الحلال يأتيك قوتا والحرام يأتيك جزفا جزفا، يجي لك بالغمر يعني الحرام؟ قال: نعم، وتلا هذه الآية: فما أحسن انتزاعه للمعاني، ما أحسن انتزاعه للمعاني، ويوم لا يسبتون لا تأتين كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فاللي حصل إن إيه؟ واحد عمل المسألة دي في الأول سرا كما قال السدي رحمه الله، وبعدين انت عارفين السمك لما بيتشوي بيبقى له ريح. فالراجل دخل البيت وشوى كيلو سمك ولا حاجه، جاره شم السمك. من كتر بقى ما السمك يجي لهم يوم السبت ومحرم عليهم والحد ما يلوش ولا سمكه، كانوا هيتهبلوا بقى عايزين ياكلوا سمك. قالوا: إنا قرمنا السمك. قرمنا القرم هو شده الشهوه الى اكل اللحم، هيتهبل وياكل سمك. فلما ده شوى السمك ده والتاني جاره شم الريحة، راح قالوا ايه بتاع، قال له: شوف انا اقول لك حاجة سر بس ما تقولش لحد، انا عملت كذا وكذا وكذا وممكن تشوي كده في الدار سرا. بدأ يشوي سرا ولا يشوي سرا، طبعا ريحة السمك شغالة كده. المهم بدأ الناس يتتابعون على اكل ايه؟ على اصطياد السمك يوم السبت. انقسم بنو اسرائيل الى ثلاثة فرق في مقابل هذه المعصية. فرقة اصطادت وأكلت، وفرقة لم تصطد ولم تنكر، وفرقة أنكرت. تمام؟ الجماعة اللي اصطادوا خلاص احنا نسيبهم على جنب، فضل ايه الفرقتان الباقيتان لم يأكلوا ولم ينكروا، والفرقة الثالثة أنكروا وطبعا لم يأكلوا. فحصل نوع من الحوار بين الفرقة الثانية والثالثة، فقالت الفرقة الثانية اللي هي لم تصطد ولم تنكر، لما شافت الفرقة الثالثة عمالة تنكر على الجماعة دول ويشتدون عليه في النكير، فقالت الفرقة الثانية للثالثة: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. بيقولوا طب الجماعة دول خلاص بقوا صم بكم عمي، صاروا صما بكما عميا، هو نفسه يكون سمك مش هتعرف تصده، وانت عارف ان انكارك لن يبلغ مداه ومش هيسمعوا الكلام، فانت عمال تتكلم ليه وانت عارف سلفا انهم لن يستجيبوا. قالت الفرقة الفاقهة الفقيهة: معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون، نحن نفعل هذا اعذارا الى الله حتى اذا سئلنا يوم القيامة وقال لنا الله عز وجل: لما لم تنكروا على هؤلاء الذين خالفوا أمري، نقول يا رب أنكرنا ولم يستجيبوا. إذا معذرة إلى ربكم أي نقدم العذر إلى الله عز وجل إذا سألنا لما لم تنكروا، نقول أنكرنا. أما استجابتهم فليس علينا هداهم، فإن إقامة العبد على طريق الهدى هذا من شأن الله عز وجل وحده. ولذلك قال الله صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، أي الهداية خلق الهداية في قلب العبد إنما هو لله تبارك وتعالى، إنما عليك دلالة البيان أو هداية البيان. تمام؟ فلما جاء البلاء العام والهلاك العام قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فنجت الفرقة الثانية والفرقة الثالثة. البلاء العام ده كيف حدث؟ لما بقى الجماعة بقى ابتدوا يأكلوا سمك سرا، وبعدين بدأ شيئا فشيئا ابتدوا يصطادوا السمك ويبيعونه في الأسواق، الجماعة المؤمنون قالوا: لا انتوا كده هتودونا بداهية، يبقى القرية دي احنا هنقسمها نصين. وفعلا الجماعة المؤمنون كانوا نص في نص القرية، والجماعة الثانية في نص القرية، وبنوا جدارا عاليا بين القريتين، كل بقى قرية اصبح لها باب مستقل، الناس يطلعوا المؤمنون يطلعوا من باب والفاسقون يخرجون من باب. فضلت المسألة دي ماشية لحد في يوم من الايام الجماعة المؤمنون خرجوا من الباب ولقوا باب الجماعة الكافرين مغلق على غير العادة. انتظروا فترة برضو الباب ما فتحش، قال ليه؟ ايه اللي حصل لهم كلهم كده؟ موتى كلهم ولا نايمين كلهم؟ قال: والله ان للقوم لشأنا. ايه الموضوع؟ واحد تسلق على الجدار بيبص كده وجدهم قردة ينزو بعضهم على بعض، مسخهم الله عز وجل وجعلهم قردة. ليه؟ لانهم احتالوا على امره. الاحتيال فيه استهزاء بالله عز وجل بخلاف المعصية المجردة. يعني واحد مثلا زي كما قلنا قبل ذلك، بنو إسرائيل استحلوا الربا وقتلوا الأنبياء وحرقوا التوراة، ومع ذلك لم يمسقوا قردة ولا خنازير، فرغم أن قتل النبي أعظم من المعصية المجردة. يعني واحد بيأكل ربا ولا يقتل النبي؟ لا طبعا، قتل النبي أعظم من أكل الربا، ومع ذلك لم يمسكوا قردة ولا خنازير برغم أنهم قتلوا الأنبياء. فلما احتالوا على الله عز وجل وخالفوا أمره بالحيلة مسخهم قردة، لأن الحيلة فيها استهزاء بالله عز وجل، مش رجل بيعصي فقط، يعني ممكن يعصي وإذا هواه الذي دفعه إلى المعصية، يعني بيأكل ربا تقول له يا أخي حرام عليك ما تاكلش ربا، يقول لك الله يتوب عليك، ادعي لربنا يتوب عليك. خلاص انا عندي مصروفات وعندي مسؤوليات وعندي كذا، وانا بحاول اشوف عمل شريف حتى يعني اقتات منه ولا اكل الربا. ماشي، اهو ده ممكن يعني اذا كان صادقا فيما يقول عايز يتخلص من الايه، من المعاصي. لكن الرجل يحتال على الله عز وجل يبقى ده في استهزاء بالله عز وجل، يبقى صار مستهزئا وعاصيا في نفس الوقت. خلاص، يبقى اذا ترك المنكر العام يعم بدون ما يكون في ناس محتسبين يقوموا بإنكار هذا المنكر، فيه خشية أن يكون هناك بلاء عام يجتاح الأمم. وفي هذا المعنى حديث النعمان بن بشير عند البخاري والترمذي وأحمد وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا، كما القوم في سفينة استهموا فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين من أسفل إذا أرادوا الماء مروا على الذين من أعلى، فقال أحدهم: لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. قال صلى الله عليه وسلم: فلو تركوه لهلكوا، لهلك وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على يده لنجا ونجوا جميعا. فإحنا كمجتمع زي السفينة بالضبط، واحد يقول أنا أخرق في نصيبي خرقا، فما الخرق ده هيدخل الماء في السفينة والكل سيغرق، يبقى لابد من الضرب على يد هذا الفاسق أو على يد هذا المجرم الذي يسب الله عز وجل أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يجاهر بالمعاصي في الشوارع وفي الحواليت وفي الطرقات ولا يستحي لا من الله ولا من عباد الله. لهذا الرجل لابد أن يؤخذ على ما فيه على يديه على يده، وإلا يبقى فيه هلاك عام للمجتمع كله. وقد ورد منصوص هذا في كلام الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. أي أن الفتنة إذا جاءت والمحنة إذا جاءت لا تصيب الذين ظلموا وحدهم، إنما تصيب الذين سكتوا عن ظلمهم. إذا نحن إذا نظرنا إلى النصوص التي توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن كل واحد لا بد أن يقوم بدوره، لأن في ناس كما نقول في الأمثال يخاف ما يختشيش، خلاص يخاف ولكن لا يستحي، لا تدركه فضيلة الحياة. اللي زي دوت بيرقب الناس يقول لك: طيب أنا لو جهرت بهذه المعصية هل ينكروا علي ولا لا؟ فإذا علم أنهم سينكرون عليه لم يجهر بها، إذا لا خاف، لأنه لو استحيا لما سأل نفسه هذا السؤال. ففي طائفة إذا كان هناك حياة في المجتمع ككل، وأن كل واحد قام بدوره على الشروط التي سنذكرها بعد ذلك، لأن في بعض الناس قد ينكر المنكر فيأتي بمنكر هو أعظم من المنكر الأول، زي ما احنا ضربنا المثل قبل ذلك. والأيام ما كان بقى فيه مسألة الأفراح والجيجيب والجماعة والموسيقى والكلام، يطلع مجموعة من الشباب يقول لك: نحن محتسبون، ويطلعوا يكسروا البتاع الطنابير ويضربوا المعازيم والبتاع والكلام ده. كانت ايه النتيجة؟ أن الأفراح هذه حميت بعد ذلك بالقوة. لا يا جماعة، المسألة تحتاج إلى رعاية المصالح والمفاسد. أصل الأمر المعروف والنهي عن المنكر كله قائم على هذا، رعاية المصالح والمفاسد. فالشريعة تأمر بكل ما هو رحمة وكل ما هو مصلحة وكل ما هو عدل. فإذا انتقل الأمر إلى عكس هذا، انتقل إلى الظلم وإلى القسوة وإلى المضرة، لم يكن من الشريعة بحال، وإن دخل فيها بتأويل. الشريعة كلها رحمة. كده النبي عليه الصلاة والسلام بعدما مكن له وصارت له دولة في المدينة قال لعائشة رضي الله عنها: إن قومك لما بنوا البيت قصرت بهم النفقة فقصروا عن قواعد إبراهيم، ولولا حدثان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لو هدم الكعبة آنذاك ما اجترأ أحد أن يتكلم نصف كلمة،